بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ويومي السبت والثلاثاء مجالس قراءة المتون، سرد المتون والمنظومات المختصرة. وهذه الأيام نبدأ في قراءة كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وارزقنا بها رفقة النبيين، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الأول من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيه، وأن يجعل لنا حجة يوم نلقاه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال في كتابه خلق أفعال العباد، قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثني الحكم بن محمد الطبري، كتبت عنه بمكة، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال أحمد بن الحسن: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سليمان القارئ قال: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول: قال لي حماد بن سليمان: أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه، وكان يقول القرآن مخلوق. وقال حدثنا قتيبة قال: حدثني القاسم بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبي عن جدي قال: شهدت خالد بن عبد الله الكسري بواسطة في يوم أضحى، وقال: ارجعوا فضحوا فتقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه. قال أبو عبد الله قال قتيبة: بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر البغدادي قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال: كنا عند عبد الله بن إدريس فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يقولون القرآن مخلوق؟ فقال: أمين اليهودي؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوسي؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيد. قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء الزنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. يقول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، فالله لا يكون مخلوقا، والرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا. وهذا أصل الزنادقة. من قال هذا فعليه لعنة الله. لا تجالسوهم ولا تناكحوهم. وقال وهب بن جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو: من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقيل لأبي بكر بن عياش: إن قوما ببغداد يقولون إنه مخلوق. فقال: ويلك من قال هذا على من قال القرآن مخلوق. لعنه الله وهو على من قال القرآن مخلوق فلعنه لعنة الله وهو كافر زنديق ولا تجالسوهم. وقال الثوري من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال حماد بن زيد القرآن كلام الله نزل به جبرائيل ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله. وقال ابن مقاتل سمعت ابن المبارك يقول من قال إنني لا إله إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، يقصد الآية ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. وقال أيضا فلا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا. ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا. وقال ابن المبارك لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى. وقيل لو كيف نعرف رب كيف تعرف ربنا؟ قال فوق سماواته على عرشه. وقال رجل منهم أتظنك خاليا منه فبهت الآخر. وقال من قال لا إله إلا الله مخلوق فهو كافر. وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال معاوية بن عمار سمعت جعفر بن محمد يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال سعيد بن عامر الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. وقال ضمرة عن ابن شوذب ترك الجهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، فخاصمه بعض السمنية فشك فقام 40 يوما لا يصلي. قال ضمرة وقد رآه ابن شوذب. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إن كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل العلم. ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال عليها العدة فخالف كتاب الله بجهله. وقال الله سبحانه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال علي إن الذين قالوا إن لله ولدا أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. وقال احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم يستجلب الزندقة، وأنا كلمت استاذهم جهما فلم يثبت لي أن في السماء إلها. وكان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق. وقيل له سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال هؤلاء الزنادقة والله لقد فررت إلى اليمن حين سمعت العباس يكلم بهذا ببغداد فرارا من هذا الكلام. وقال علي بن الحسن سمعت ابن مصعب يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قولهم إن الجنة تفنى. وقال الله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر. وقال أكلها دائم وظلها، فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر. وقال لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. وقال عطاء غير مجذوذ، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. وقال أبلغ الجهمية أنهم كفار وأن نساءهم طوالق. وقال ابن المبارك عن عمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم قال هو قوله كن فكان. وكان ابن معدان سألت الثوري وهو معكم أينما كنتم؟ قال علمه. وقال أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد يقول وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال كيف تصنعون بي؟ قل هو الله أحد. كيف تصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ وقال عفان من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. وقال علي بن عبد الله القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. وقال وكيع من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فهو جهمي فاحذروه. وقال أبو الوليد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. قال أبو عبد الله: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل من في كفرهم منهم فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفر إلا من لا يعرف كفرهم. وقال عبد الرحمن بن عوف: ذكر أمام سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقام ابن عيينة رحمه الله من مجلسه مغضبا فقال: ويحكم، القرآن كلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكروا منصورا والأعمش ومسعر بن كدام. فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمروا باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال هذا ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى: ولا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. وقال عبد الله بن محمد: سمعت ابن عيينة وذكر المريسي فقال: ما تقول الدويبة استهزاء به. قال: سمعت محمد بن عبيد يقول: جاء ذلك الخبيث فسألني عن حديث ولو عرفته ما حدثته. وقال الحميدي: حدثنا الحصين، وقال الحميدي: حدثنا حصين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان رحمه الله في تفسيره: إن كل شيء مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وكلامه أعظم من خلقه، لأنه يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، والقرآن كلام الله. وقال زهير السجستاني: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار. وقال عبد الحميد: جهم كافر بالله العظيم. وقال وكيع: أحدث هؤلاء المرجئة الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا. قالوا: يكفيك المعرفة وهذا كفر، والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يستتاب وإلا ضربت عنقه. وقال وكيع: على المريسي لعنة الله، يهودي أو نصراني. قال له رجل: كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا؟ قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله، القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى وقال: سيء ببغداد يقال له المريسي، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون: لقد حرضت على بغداد على قتله جهدي، ولقد أخبرت من كلامه ما بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. قال علي بن عبد الله: إنما كانت غايته أن يدخل الناس في كفره. وقال عبيد الله بن عائشة: لا تصلي خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له، فإن صلى وكبر كيما يحتاط لنفسه فذاك، ويجتنبوه أحب إلي، ولأنهم يقولون شيء لا شيء، يقولون الله لا شيء. وقال سليمان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم: من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد صلاته. وقال ابن الأسود: سمعت ابن وهدي يقول ليحيى بن سعيد: لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثي شيء. وقال ابن مهدي: ولو رأيت رجلا على الجسر وبيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون: المريسي أحقر من أتاني، الأتاني اللي هي أنثى الحمار، يقول المريسي أحقر من أتاني. وقال أبو عبد الله: ما أبالي، صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني، أيهما سواء، ولا يسلم عليهم، ولا يعادون يعني يزارون في الأعياد، ولا يناكحون، ولا يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان، الجهمية والرافضية. وقيل لابن عبيد: إن المرسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء عن قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال: كله كلام صلة. فمعنى قوله أن يقول صلة كقوله: قالت السماء فأمطرت، وكقوله: قال الجدار فمال، قال الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. والجدار لا إرادة له، فمعنى قوله: إذا أردناه كوناه فكان، لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا، يعني أن الله تعالى لا يتكلم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: أما تشبه قول الله إذا أردناه بقوله: قالت السماء فأمطرت، وقال الجدار فمال، فإنه لا يشبهه، وهذه غلوطة أدخلها، لأنك إذا قلت قالت السماء ثم تسكت لم يدر ما معنى قالت تقول حتى تقول فأمطرت. وكذلك إذا قلت أراد الجدار ثم لم يبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه، وإذا قلت قال الله اكتفيت بقوله قال فقال مكتف لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال، كما احتجت إذا قال الجدار فمال، وإلا لم يكن لقال الجدار معنى. ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دون، ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى، ومذهبه التعطيل للخالق. وقال علي: سمعت بشر بن المفضل وذكر بن خلوبة بالبصرة جهمي، فقال بشر: هو كافر. وسئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال: كافر. وقال عبد الله بن داود: وقال عبد الله بن داود: لو كان لي على المثنى الأنماطي سبيل نزعت لسانه من قفاه، وكان جهميا. وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، لا يعادون أي لا يزورون في المرض، من عيادة المريض. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: أنا ربكم الأعلى، وزعموا أن هذا مخلوق، والذي قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا، وكلاهما مخلوق، فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. وقال أحمد بن محمد: قد تبين لي إن القوم كفار. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك جهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم الجواب. السؤال الثاني قال: لو قال، وقال فضيل بن عياض: إذ قال لك جهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال ابن عيينة: رأيت ابن إدريس قائما عند كتاب، قلت: ما تفعل يا أبا محمد هنا؟ قال: أسمع كلام ربي من في هذا الغلام. وحذر يزيد بن هارون عن الجهمية، وقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، ومحمد الشيباني جهمي. وقال ضمرة بن ربيعة على صدقة: سمعت سليمان التيمي يقول: لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه على الماء لقلت لا أعلم. قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين. وقال ابن عيينة ومعاذ بن معاذ والحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بن قاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن علي بن عاصم ويحيى بن يحيى وأهل العلم: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال محمد بن يوسف: من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر. ومن زعم إن الله أن ألم يكلم موسى فهو كافر. وقال لمحمد بن يوسف: أتركت الناس، فهل سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال: الشيطان يكلم بهذا، من يكلم بهذا فهو جهمي، والجهمي كافر. قال: وحدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن قدامة السلال الأنصاري قال: سمعت وكيعا يقول: لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم، وإنما يذهبون إلى التعطيل. وقال رحمه الله عز وجل: وحدثني أبو جعفر قال: سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم، ثم قال: أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمغلة على المهدي، فقال: دلني على أصحابك، فقال: أصحابي أكثر من ذلك، فقال: دلني عليهم، فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة والقدرية: الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء وأشار الأشيب إلى السماء، والقدري إذا غلا قال: هم اثنان، خالق خير وخالق شر، فضرب عنقه وصلبه. وقال: وحدثنا أبو جعفر حدثني يحيى بن أيوب قال: سمعت أبا نعيم البلخي قال: كان رجلا من أهل مرو صديقا لجهم، ثم قطعه وجفاه، فقيل له: لما جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا نسيا يحيى، فقال: ما كان أضرف محمدا، فاحتملتها، ثم قرأ سورة طه، فلما قال: الرحمن على العرش استوى، فقال: أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف، فاحتملتها. ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجري برجليه فوثبت عليه. قال: وحدثنا أبو جعفر قال: سمعت يحيى بن أيوب قال: كان ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري، فسأله رجل عن حديث الرؤيا فلم يحدثه به، فقال له: إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال مروان: أتقول لجهمي وجهم مكث 40 يوما لا يعرف ربه؟ وقال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا هارون بن معروف ويحيى بن أيوب قال ابن المبارك: كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية، لأنهم ينفون الصفات عن الله عز وجل. وقال: حدثني أبو جعفر قال: سمعت يزيد بن هارون وحدثنا حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم راؤون ربكم. فقال يزيد: من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو جعفر قال: حدثنا أحمد بن خالد خلال قال: سمعت يزيد بن هارون وذكر أبا بكر الأصم والمريسي، فقال: هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلال الدم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال مالك بن أنس رحمه الله: القرآن كلام الله. وقال يزيد بن هارون: والذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة أو قال مشركون. وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرض أو عدل فصل خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: لا، هذه من المقاتل، هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة. وسئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس في قتل الجهمية وقال لا أعرفه. قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق، قال لا جزاك الله خيرا، أوردت على قلبي شيئا لم يسمع به قط. قلت فإنهم يقولونه. قال هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم. وسئل ابن عيينة فقال نحو ذلك. قال فأتينا وكيعا فوجدته من أعلمهم بهم، فقال يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا حتى أكفرهم من كذا وكذا وجها. وقال وكيع الرافضة شر من القدرية، والحرورية شر منهما، الحرورية لهم الخوارج، والجهمية شر من هذه الأصناف. قال الله وكلم الله موسى تكليما، ويقولون لم يكلم، ويقولون الإيمان بالقلب. وقال الحسن بن ربيع هذا كلام أحدثوه، ولقد سألت عن حديث في هذا الباب فسرني ذلك. وقال رحمه الله عز وجل حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبا المنذر يذكر عمن سمع معتمر بن سليمان ينكر على من قال القرآن مخلوق ويبدعه. قال أبو عبد الله يقال سلم بن أحوز هو الذي قتل جهما. وقال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالمواقف، فقال ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة فإذا موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عطائي كلام وعذابي كلام، وإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. وقال عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكذا قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأهل العلم. وقال خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقترب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وقال نيار بن مكرم الأسلمي رضي الله تعالى عنه لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم خرج أبو بكر يصيح بقوله يقول كلام ربي. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي كلام ربي. وقال أبو عبد الرحمن السلمي فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال آدم. قلت إنه لنبي؟ قال نعم مكلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء. قال حدثني موسى بن مسعود حدثني سفيان بن سعد بن سعيد عن عبد الرحمن بن عابس قال حدثني ناس من أصحاب عبد الله ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أصدق الحديث كلام الله. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشفاعة قال يقول نوح انطلق إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا فيأتون إبراهيم فيقول انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى موسى بكلامه ورسالته. وقال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، فانظروا أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وانظروا أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل إلا ما قدم، وانظروا بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب. فقال له عبدي سلني. فقال: يا رب ردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك. قال: إني قضيت عليهم ألا يرجعوا. قال: يا رب فأبلغهم عني. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أبو عبد الله وهو عبد الله بن عمرو بن حرام: قتل يوم أحد شهيدا. وقال جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله على عرشه فوق سماواته، وسمواته فوق أراضيه مثل القبة. وقال ابن مسعود في قوله: ثم استوى على العرش، قال: العرش على الماء، والله فوق العرش هو يعلم ما أنتم عليه. وقال قتادة في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وقال ابن عباس: تدبروا الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. قال: من أيام السنة. وقال الله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأبي كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك إن أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فلما أسلم الحصين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: اللهم ألهمني. قال: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. وقالت الجهمية: وكذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه. وقالوا: إن اسم الله مخلوق، ويلزم من يقول إذا أذن المؤذن أن يقول: لا إله إلا الله الذي اسمه الله، وأشهد أن محمدا رسول الذي اسمه الله، لأنهم قالوا إن اسم الله مخلوق. ولقد اختصم يهودي ومسلم إلى بعض مغطليهم، فقضى باليمين على المسلم، فقال اليهودي: حلفه بالخالق لا بالمخلوق، فإن هذا في القرآن، وزعمت أن القرآن مخلوق، فحلفه بالخالق فبوت الآخر، وقال: قوم حتى أنظر في أمركما، وخسر هنالك المبطلون. طيب، نكمل صفحتين ونقف على باب أفعال العباد. نكمل. ونقف على باب أفعال العباد. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن صباح حدثنا معبد أبو عبد الرحمن الكوفي نزل بغداد، حدثنا معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق. وقال أبو عبد الله: احتج هؤلاء يعني الجهمية بآيات، وليس فيها ما احتج وليس فيها احت وليس في ما احتجوا به أشد التباسا من 3 آيات قوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقالوا: إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم، وإن قلتم إن القرآن شيء فهو داخل في الآية. والثانية قوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى لأن المسيح كلمة الله وهو خالق، فقلتم إن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى من كلام الله. قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى لأن المسيح كلمة الله وهو خلق، فقلتم إن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى من كلام الله. والثالثة: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقلتم ليس بمحدث. قال أبو عبيدة: أما قوله وخلق كل شيء فهو كما قال. وقال في آية أخرى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله وأول خلق هو من الشيء الذي يقال وخلق كل شيء، فأخبر أن كلامه قبل الخلق. وأما تحريفهم إنما المسيح عيسى بن مريم فلو كان كما قالوا لكان ينبغي أن يكون بين الدفتين وكلمته ألقاها إلى مريم، ولأن عيسى مذكر والكلمة مؤنثة لا اختلاف بين العرب في ذلك، وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا إنه الكلمة. ألا تسمع في قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني جبريل عليه السلام كما قال في آية أخرى: فأرسلنا إليها روحا في أرسلنا إليها روحا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق عيسى وآدم بقوله كن، وليس بين هاتين الآيتين خلاف. وأما تحريفهم من ذكر من ربهم محدث الأنبياء سورة الأنبياء، فإنما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه أعلم علمه الله ما لم يكن يعلم. وقال أبو عبد الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق، لقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فبين أن الخلائق وطلب الحثيث والمسخرات بأمره، ثم شرح فقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: قد بين الله الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر، فالخلق بأمره كقوله لله الأمر من قبل ومن بعد، وكقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ولم يقل بخلقه. وقال حدثنا أصبغ قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن مجاهد قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما القدر؟ قال يا مجاهد: أين قوله ألا له الخلق والأمر؟ وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرو عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على الفرس لأنهم أهل الكتاب